بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقالت: ريقه ريقي. إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. يبقى القسم واجب في القسم بين النساء في المبيت كما بينا. إذا أصيب الرجل بمرض أيضا القسم ما زال واجبا في حقه، فإنه عند ذلك ينتقل من بيت إلى بيت، وأن العبرة دائما بالليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بذلك المرض الذي مات فيه، فكان بينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل، يقول في مرض الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يبقى على ذلك يريد يوم عائشة. ففهمنا ذلك، يبقى أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا ما يريد. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، يكون حيث شاء. بينا في المرة السابقة أن المرأة إن خافت من بعلها نشوزا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأن المرأة تسقط هذا الحق الذي لها على زوجها، يبقى إذا كان في المبيت إذا كان في النفقة يتصارح على ذلك. قلنا: حتى يمسك الرجل ولا يطلقها. فعلى ذلك المرأة بتسقط جانب من حقها، وهذا حق المرأة، ولكن إن أسقطت ذلك الحق فلها هذا الأمر. منها أيضا المبيت، منها المبيت. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. يبقى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن فهمنا ما يريد وما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك لم يضيق عليه، وبالتالي أذن له أن يكون حيث شاء، فكان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات في مرضه. تقول عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي. يبقى لما توفي صلى الله عليه وسلم توفي في نوبة عائشة، يبقى ده كان يوم عائشة رضي الله عنها. فقبضها الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وقال: طريقه ريقي. قلنا في قصة السواك أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سواك، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصرا، ففهمت عائشة، فعلى ذلك أخذت السواك ثم لينت ذلك السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فاستاك به، ثم أخذته عائشة رضي الله عنها بعد ذلك فاستاكت به. لذلك تقول: وقالت ريقه ريقي، وقالت ريقه ريقي. بأخذ السواك ولينت هذا السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك، ثم رده إلى عائشة. فعائشة رضي الله عنها عند ذلك استعملت ذلك السواك حتى قالت ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ريق عائشة رضي الله عنها. ودي آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. ذكر رواية عن عمر رضي الله عنه, وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر أنه دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها, يريد عائشة, فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. يا معلوم أن أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة, وكما بين ربنا سبحانه أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين نسائه. قلنا المقصود من كده في الحب والجماع, يبقى يا ترى هل من العدل أن يحب كل امرأة تتساوى مع غيرها؟ لا, ممكن يحب بعض نسائه أكثر من بعض, ولكن العدل هيكون في القسم, يبقى في المبيت وكذلك في النفقة الواجبة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على ابنته حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها, يريد عائشة, ما تغترش, بدلال عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم, لها مكانة ولها منزلة, والأمر ده يعني مستفيد بين الناس. وبالتالي كان الصحابة رضي الله عنه يتحرون يوم عائشة لكي يرسلوا بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, لعلمهم بمكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان أمر معلم أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه كانت عائشة, وحب الرجال أبوها, يعني كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ترى يكون من العدل, ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, يبقى في هذه المسألة في الحب والجماع, وده ليس بملك الإنسان. فإن حب بعض النساء أكثر من بعض, يبقى ترى ده هيبقى فيها جو, ليس فيها جو, مهم أنه يؤدي الحق الذي للمرأة عليه, يؤدي الحق الذي لهذه المرأة عليه في المبيت وفي النفقة الواجبة. فلذلك قال فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. احنا مر علينا هذا الكلام لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نساء شهرة وجلس في هذه المشروبة واعتزل جميع النساء, حتى يعني تحدث البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء, ونزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما زال يستأذن حتى أذن له في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. وأول سؤال طرحه عمر بن الخطاب, أطلقت نساءك؟ قال لا. قال الله أكبر. بدأ عمر رضي الله عنه في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدخل عليه السرور ويذهب عنه ذلك الحزن الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم من جراء اتفاق الزوجات على النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال أيضا عمر يعني يدخل هذه السرور على النبي صلى الله عليه وسلم, كما بيّن هو قال له أنا قلت لحفصة, دخلت على الحفصة قلت له ذلك, فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتقار الضرة. قال باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتقار الضرة. ذكر رواية عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة, فهل علي جناح إن تشبعت من زوج غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال المتشبع بما لم ينل, يبقى زي ما هي هتحكي كده أن زوجها أعطاها وأعطاها جلب لها كذا وفعل كذا, كل ده يعني ليس له رصيد من الصحة, ليس له رصيد من الصحة. فلذلك تقول يقول المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتقار الضرة, يبقى هي بتفتقر كده عشان تدخل الحزن على الزوجة الأخرى أو الزوجة الثانية. فيقول على ذلك أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت رسول الله إن لي ضرة, تذكر الكلام ده ليها ضرة, ليها زوجة تانية, يعني زوجها متزوج بزوجة أخرى, فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ تتكلم إن زوجها أتى لها بكذا وأعطاها كذا وأعطاها كذا وهو لم يعطيها على الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ممكن الإنسان يعني يستهين بالأمر ده, يستهين هو بيتكلم كده أن الله تعالى أعطاني كذا أعطاني كذا ولم يعطيه ذلك الأمر, لم يعطيه ذلك, يبدأ نوع من أنواع الكذب. تقول أن زوجها أعطاها كذا وكذا, ممكن تفتخر بين نسائي أو تفتخر بصفة عامة بين النساء حتى لو لم يكن له ضرة، حتى ما كانش هو متزوج زوجة ثانية، هذه الزوجة الوحيدة، لكنها تتكلم وسط النساء أن زوجها أتى لها بكذا وأعطاها كذا، وده لم يكن، يبقى هذا كذب، وهذا كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حياة الكلام في مسألة الرؤية، إن كان الإنسان بيتكلم يعني بما لم يره، ولكنه قال أنه رأى في منامي كذا وكذا، ولو يكون هذا على الصدق والحقيقة فهذا من أعظم الفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى عينيه ما لم ترى، يقول أنا شفت في المنام كذا، هو لما شافش الكلام ده نقول على الرغم أن هي إحنا لما ننظرها كده دي ما فيهاش مضرة على حد، إيه المضرة في كده؟ هو بيتكلم على حاجة تخصه وقال أنه رأى في منامي كذا وكذا. الرؤية دي عطية من رب سبحانه وتعالى، يبقى كأنه قال أن الله تعالى أعطاني ولم يعطيه، يبقى على ذلك هذا كذب، ده من أعظم الفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده من أعظم الكذب، إن هو أن يرى عينيه ما لم تراه، أن يقول أن الله تعالى أراني رؤيا في هذه الليلة ثم يقص الرؤيا، وبيجد أن البعض بيقص رؤيا فأراد أن يكون كأمثال هؤلاء، فلذلك هو ممكن يكذب ويقول أنه قد رأى في منه ولم يرى، هذا من أعظم الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك برضك المرأة حتى لو كان الرجل لم يتزوج هذه المرأة، هل يا ترى وسط النساء ممكن تتكلم أن زوجها أعطاها ومنحها كذا وأتى بكذا هو لم يفعل ذلك؟ إبا ده كذب، إبا حاله كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إبا هو بيكذب ويعلم ذلك ويكذب على الناس، ويكذب على الناس، يعني ده بيان عظم هذا الأمر، عرام أن إحنا ممكن نستهين بهذا الأمر، يستهين يعني، حتى في مثل كده بلدي يقول أن الله تعالى يحب عبده الفشار ولا يحب عبده النكار، طبعا ده مثل خاطئ، يعني يحب عبده الفشار يعني هو يقول أن ربنا أعطاني وأعطاني، يعني كأنه بيتكلم بفضل الله عز وجل عليه ولم يفعل ذلك، ويبقى ده أساسا إيه، مع أن مثل داير ما بين الناس لكن هذا مثل خاطئ، هذا مثل خاطئ، لأن ده نوع من أنواع الكذب، ده نوع من أنواع الكذب، يبقى وإحنا ممكن الإنسان بيستهين بهذا الأمر، يستهين، وبالتالي يا ترى طب هو ضر الغير إزاي؟ مفيش مضرة لغيره، المسألة مش كده، مش بتقاس ده في مضرة مفيهاش مضرة، فيها مضرة على القائل ذاته، ليه؟ لأنه بيتكلم بكلام كذب ويعلم أنه كذاب، فهذا من أعظم الفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال متشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. الكلام ده بنجده أكثر لما يكون رجل متزوج بأكثر من امرأة، كل امرأة يعني تريد أن تبين أنها هي محبوبة إلى زوجها وأنها على رأس القائمة، فبتتكلم بمثل هذا الكلام، إدخال الحزن على الضرة وفي نفس الوقت أيضا تبين أن لها مكان عند زوجها، فبدأ أساسا كذب وكلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب الغيرة، باب الغيرة، وذكر الإمام البخاري رحمه الله العديد من الروايات تحت هذا الباب، باب الغيرة، وقال والراد عن المغيرة، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجل مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غير سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. ثم ذكر رواية عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ذكر أيضا رواية عن أبي سلمة أن عروة بن الزبير حدث عن أمي أسماء رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء أغير من الله، قال شيء أغير من الله. أيضا في رواية عن أبي سلمة رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، إن الله يغار وغيرة المؤمن أن يأتي المؤمن، وغيرة الله

ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن ده هكذا إثبات الزنا هذا الرجل وتلك المرأة، إما أن يكون بالإقرار وإما أن يكون بالبينة، إما أن يكون بالإقرار وإما أن يكون بالبينة. وإن كانت زوجة لم يأتي بالبينة كانت اللعان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ليس له إلا ذلك الأمر. نقول ده الغيرة كده، ده دم محامي وبالتالي تحرك الدماء في عروقه فلم يجد إلا أنه قتل رجل والمرأة، نقول تعدي، هذا تعدي. لذلك نقول الغيرة دفعته إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أغير منه والله أغير مني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني لو كان مسألة مسموح للزوج أنه يقتلها في الأمر ده يبقى نقول ده غيرة، نقول لا، يبقى هو تعدي، نوع من أنواع التعدي، مع أنه يقول لك هو ما تحملش المنظر ده، لكن في مخارج أساسا إن هو صح يلاعن بينه وبين المرأة إن لم يكن هناك بينة، ثم يكون التفريق بينهم، هذا حكم شرعي، يعني حكم شرعي. فيبقى إذا نحن نقف عند حدود الأحكام ولا نتعداها ولا نلتمس العذر الإنسان إن تعدى ذلك. يبقى سعد بن عبادة رضي عنه قال يعني هو لو رأى هذا رجل مع امرأته يعني يتركهم هكذا ثم يأتي بينة يكون قد فرغ من ذلك الأمر، وبالتالي قال أقسم إن هو لقام بضرب ضربها. فتعجبون غير السعد، هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه هو مفترض إن أنا أقف عند تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيش تعدي للحدود. يبقى معين إحنا قلنا هنلمس كده كأن ده ما قدرش يتحمل، الدم جرى في عروقه وبالتالي على ذلك الغيرة كانت شديدة عنده، بس لك حدود لا تتعداها، يعني هناك حدود لا نتعداها، ماذا أصنع؟ يبقى لو رأى الرجل ذلك مع امرأتي ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يبقى الشارع بيّن إن هو هذا الرجل قد لا يكون معه بينة، يبقى له اللعان بينه وبين امرأتي، يلاعن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يفرق بينهما، هيفرق بينهما. يبقى خلاص هو ده نهاية الموقف عنده بالنسبة له، ما تعداش هذه الحدود، ما تعداش هذه الحدود. فلذلك قال: لا أنا أغير منه والله أغير مني. يبقى دي يبقى شيء مذموم لو دفعه لكي يتعدى الحدود. يبقى الغيرة ده شيء مطلوب، يغار الإنسان على أهله، وإلا الديوس يبقى الذي لا يغار على أهله، الديوس الذي لا يغار على أهله. فالغيرة ده أمر محمود، لكن لا تدفع الإنسان أن يكون متعديا لحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. يبقى حال الغضب أنا عبد، يعني حال الغضب أنا عبد، حال السرور أنا عبد، بأقف موقف العبد فقط ولا أتعدى ذلك الأمر. الله تعالى كما بيّن: ليس لك من أمر شيء، يا كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من أمر شيء، وعبد لله سبحانه وتعالى، والأمر ده مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حرم الفواحش وحرم أن يزني العبد أو تزني الأمة، حرم ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وجعل فيه عقوبة، وجعل فيه عقوبة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم إن قلت لك قال الله تعالى لا تتعدى، إن قلت لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعدى، ويبرر الإنسان أو يعتذر أنه يعني لم يستطع تحمل ذلك الأمر، نقول لا. يعني زي بالضبط كده لو يعني إنسان علم أن ابنته زنت وكانت بكرا، يقول لك دي فضيحة، يبقى لابد من التخلص منها. ما الذي قال ذلك؟ هي بكر، يبقى جلد مئة كما قال ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ساعات نقوله دي فضيحة شديدة جدا، هي فضيحة لا شك في ذلك، ولكن معنى الفضيحة انك انت تعدى الحكم، الحكم فيها ايه؟ البكر ان زنت وكان البكر ان زنت يبقى الحكم فيها ايه؟ الحكم جلد مئة، البكر بصورة عامة ذكرا كان او انثى، ان زنى يبقى جلد مئة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتغريب عام، وتغريب عام. يبقى ده الحدود اساسا، لكن هو يقول لك دي فضيحة شديدة جدا، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع عند ذلك؟ يبقى يقوم مثلا بقتلها. ده تعدي، هي لا تستحق القتل، تستحق العقوبة التي قررها الشارع فقط، وانت لا تتعدى ولا دخل لنا في ذلك، ولا دخل لنا في ذلك. حتى لو زنت وحبلت من الزنا يبقى نقول دي فضيحة شديدة جدا، هي فضيحة لا شك في ذلك، ولكن ليس معنى فضيحة أن تأخذ القرار الحكم مثلا بقتلها. أقول لك لا، الحكم في المسألة أن هي تجلد مئة أو هو يجلد مئة، طالما كان بكرا لم يسبق له النكاح، لم يسبق له النكاح. يبقى ساعات احنا كده نقول لك اصل الغيره جديده او الدم حامي، يعني كل ده اساسا ما بقاش مسوغ للانسان ان يتعدى حدود ما انزل الله سبحانه وتعالى. دي احكام، تلك حدود الله فلا تعتدوا. كلام صريح اساسا، كلام صريح. فلذلك انكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقوله من سعد بن عباده رضي الله عنه، وقال تعدون غير سعد؟ انا اغير منه والله اغير مني. ثم ذكر ايضا روايه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد اغير من الله، لذلك حرم الفواحش، وما احد احب اليه المدح من الله. يبقى قال: ما من احد اغير من الله، نجد ذلك حرم الفواحش. يبقى حرم الفواحش، والغيره بالنسبه لله سبحانه وتعالى يبقى غير الانسان ليس كمثله شيء. يبقى الغيره عند الانسان كده بيبقى تفاعل داخلي بيظهر كده في التصرفات، لكن بالنسبه لله يبقى اثبات اي صفه من صفات الرب سبحانه وتعالى طالما ثابت بالنص الصحيح، ولكن الكيفيه يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفويض الكيفيه مع ان احنا لان الله تعالى يعني ينتفي عنه العيب والافات والنقصان، فالله عز وجل له الكمال المطلق. يبقى الغيره ده بنسبه الصفه، لكن الكيفيه بتبقى مجهوله، وبالتالي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هنا ثابته بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ايضا روايه عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى يعلم إيه؟ يعني لو تعلمون ما أعلم، قلنا بشأن النار وما عد فيها من عذاب للمخالفين والمحرفين، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد من هذا الكلام: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. فالله تعالى حرم الفواحش، هذه فحشة من الفواحش، وبالتالي الله عز وجل حرم ذلك. ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. أيضا قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يبقى أي شيء حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، فذلك بيبقى فيه إثم يركب في على ذلك الإنسان، إثم المخالفة، سواء بقى كان زنا أو غير ذلك. ولكن الرواية: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. افترض إيمان الإنسان بيبقى حاجز من أن يواقع المخالفة، يبقى الإيمان دايما حاجز. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمانه ده يحجبه عن الزنا، يمنعه. يبقى فيه دايما كده رادع أو زاجر للإنسان من داخله، واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، ده اللي هو بينبه الإنسان، يعني لا تفعل هذا الخطأ، لا تأتي هذه المخالفة، احذر من التقصير. واعظ الله في قلب كل مسلم، وده حسب تربية الإنسان لهذا الواعظ. يعني إن كل ما رب ذلك الواعظ، وده عن طريق الإيمان، بيحجب هذا الإنسان أن يوقع المخالفة أو أن يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يبقى دايما كده تذكير، إيمانه يمنعه، إيمانه يمنعه، فإذ لم يمتنع يبقى وكأنه خلع ثوب الإيمان فوقع في تلك الكاذورات أو هذه الفواحش والمنكرات. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير، الزبير بن عوام رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء. كان بيساعده، يعني كانت تقوم بمساعدتي، ليس عندهم خادم، وبالتالي كانت تقوم بهذه المهن التي هو بيحتاج إليها. فلذلك كانت تقول: وما له في الأرض من مال ولا مملوك، يعني من مال ما عندوش مال حتى أن هو يأتي بأجير، وليس عنده خادم يقوم بهذه المهام، ولا شيء غير ناضح وغير فرس، فكنت أعلف فرسا وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جاراته لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني كانتش تعرف تخبز ولكن كان لها جارات من الأنصار، وكنا نسوة صدق، يعني في حسن العشرة والوفاء بالعهد، يعني حسن الخلق. يبقى كانوا أيضا يساعدون أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في هذا المطلب. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، بعيدة يعني، هي مسافة بعيدة، كانت تقوم بنقل ذلك النوى من الأرض وتحمل ذلك على رأسها. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال إخ إخ، أي بنيخ الناقة حتى تركب ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. يبقى قرأ الرسالة، يبقى هو نخلع الناقة حتى تركب خلفه ويردفها، قلنا حتى يعني لا يكون عليها هذه المشقة، حملت النوى على رأسها وبتسير مسافة طويلة، فأشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وناخ الناقة ليحملني خلفه كما تقول، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، يعني عاملة يعني حساب لزوجها، عنده غيرة، وبالتالي تتحمل هذه المشقة ولا تدخل أبدا الحزن ولا الضيق على زوجها. فالصالحات قنتات حافظات الغيب ما حفظ الله، دي المرأة الصالحة دايما تراعي هذه الأحوال، وهي على الرغم أنها في مشقة شديدة في حملها ذلك النوع على رأسها لتسير هذه المسافة الطويلة. قالت فعرف الرسول، قالت رضي الله عنها، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. يبقى قرأ الرسالة سريعا وأنها استحيت من ذلك، فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترد له ذلك الطلب؟ لا، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد هو أن يعينها على هذا الأمر ولكن استحت، فعرف منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبالتالي تركها ولم يغضب، وما اشتكاش زوجها ولا غيره، ولكن ده يعني نقول أراد المساعدة فأبت، قلنا كنتيجة عوارض، هي استحت من الرجال أولا وذكرت أيضا غيرة الزبير رضي الله عنه. فجئت الزبير فقلت لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى معه نفر أصحابي، فأناخ الأركب فاستحييت منه وعرضت غيرتك، يعني حاجتين، أن استحييت أن تسير مع الرجال، الأمر الثاني أن هو غيرة الزبير بن عوام رضي الله عنه، فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يعني ريتك كنت ركبتي، لأن هو برضك يعني مشق على نفسي لما بيرى أن امرأته تحمل هذا النوى وتسير هذه المسافات الطويلة، مشفق عليها، بس لو عنده مملوك ولا معاه مال يأتي بأجير يحمل عنها ذلك الأمر. فقال لها والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني، كأنما أعتقني، يعني مشقة، ولكن على ذلك يعني كانت تقوم بهذه المهم مساعدة لزوجها، لأنه غير مالك، لا عنده خادم يقوم بذلك الأمر ولا عنده مال ليأتي بأجير ليحمل عنها ذلك الأمر. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، يبقى زي الطبق كده في طعام، أرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت من بيوت يعني أزواجه، فضربت إيد الخادم فسقط الصحفة فانفلقت انكسرت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة حتى جعل يجمع فيها الطعام، يبقى فلق السبعة جمع الطبع كده ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسر صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، يبقى إيه الطبع ده اللي كسرته تتحمله وعندها أي طبق ترسله لهذه الزوجة التي أرسلت بالطعام. لكن الشاهد من كده قال غارت أمكم، قال يلتمس لها العذر عند أصحابي. يعني بيكلم مين هو هنا؟ غارت أمكم. طب ده نقوله ده هو وهي وكان الخادم، طب بيكلم مين؟ كان عنده أصحابه. فلذلك وجه الكلام مباشرة غارت أمكم، قلنا حتى لا يكون هناك ملامة منهم لفعل يعني هذه الزوجة. وكانت الزوجة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكانت يعني صفية بنت حيي رضي الله عنها التي أرسله، وكانت طهية، كانت طباخة يعني، كانت طهية تجيد الطهي يعني، وبالتالي زي ما صنع الطعام كده وراد إهداء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند عائشة، وبالتالي ضرب يد الخادم فوقع الطبق وانفلق كسر وتناثر الطعام، فقام بجمع الطبق وجمع الطعام وقال أول حاجة تهمه غارت أمكم. فالغيرة ممكن تحدث من أو تفعل ذلك المرأة من خلال، نعم، لأن وكأن الغيرة بتغلق عقل الإنسان أو تذب عقل الإنسان أو تغطي على عقل الإنسان، هي في تصرفات يبقى كأنها لا تؤاخذ عليها. الغيرة ده أمر جبلي موجود داخل المرأة، فالغيرة دفعتها إلى ذلك، كأنها ما بتحسبش يعني الفعل وتبعات ذلك الأمر. ممكن يحدث ذلك، يحدث ذلك، ده بيبين لنا أن الغيرة لما تتمكن المرأة ماذا تصنع. لكن المطلوب أن أنا أعالج الأمر ده، يعني مطلوب العلاج، فعالج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان همه الأكبر هو التماس العذر عند أصحابي، يعني التماس العذر عند أصحابي. لذلك قال غارت أمكم، ما قالش غارت فلانة، غارت بيذكرهم، هذه أم من أمات المؤمنين، غارت أمكم ماذا يصنع؟ فيش تعليق بقى، فيش تعليق. يبقى انظر إلى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو الأمر ده حدث مع أي حد مننا لا يتحمل، يعني لا يتحمل تماما. ولكن انظر بقى حسن الخلق، قلنا خاصا بذلك بيراعي، دي طباع موجودة، هي مفترضة كما بينا المرأة خلق من دونها نعوج، وأنا المطلوب أحافظ على ذلك الاعوجاج، لو زاد يبقى أبدأ أقومه حتى يعود إلى إيه مصاري الطبيعي، دي لمصاري الطبيعي. الاعوجاج ما يزدادش، وإن ازداد يبقى أنا إيه أقوم بهذا التقويم الإصلاح حتى أرد المرأة إلى مسلكها الصحيح. هنا نفس الأمر، الغيرة تمكنت، زي ما الإنسان غضب كده يغضب غضبا شديدا ممكن تصدر منه تصرفات يتأسف على هذه التصرف على ذلك إن هدأ الإنسان أو سكن ذلك الغضب. فكذلك الغيرة كده، يبقى الغيرة نقول على ذلك دفعتها أن تضرب يد الخادم، وحتى وقع يعني انظر بقى الضربة، ضربة شديدة، يعني دي ضربة شديدة، حتى وقعت هذا الطبق من يد الخادم وقع الأرض وانكسر وتناثر الطعام، فعلى ذلك جمع الطبق وجمع أيضا الطعام وقال غارت أمكم، يعني كأنه يعني ما حدش علق، لا تعليق. يبقى دي غيرة طبيعية، اشتدت الغيرة وبالتالي فعل ذلك الفعل، فيلتمس لها العذر عند أصحابه. ما نقولش بقى هو همه نفسه كده ان انا، طب انا شكلي يكون ازاي وسط اصحابي كده، شكلي ازاي، يعني شكلي ازاي، اقول انا مش قادر ارفع راسي قدام اصحابي، لا ده بيلتمس لها العذر، وده حسن الخلق، وده المعاشرة بالمعروف. يبقى ده حسن المعاشرة وحسن الخلق وكذلك المعاشرة بالمعروف، يعالج الامر، يعالج الامر، الامر لعلاج خلاص. ده هو نقول يعني ساعة الغضب قال ذلك القول، نعالج الكلام ده هو، نعالج ذلك الأمر، لأن الغضب يبقى بيغطي على عقل الإنسان، الغيرة تغطي على عقل هذه المرأة، تغطي على عقل هذه المرأة. يعني كما أيضا مر علينا الكلام أن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما أرى أن إلا أن ربك يسارع في هواك، قلنا كلمة شديدة، ولكن الغيرة دفعتها تتكلم هذه الكلمة. يبقى احنا بنعدل الكلام، صححه، صوبه، وصوب الافعال، لكن مع مراعاة يعني ما فطرت وجبلت عليه المرأة، منها الغيرة. وبالتالي نقول انه يلتمس العذر لها عند اصحابه، يعني حتى لا يكون هناك تعليق، الموقف مر كده، مع ان طبعا احنا نقول ده يعني في حقي شيء ماشين تماما، وفي حقي كده انا حاسس يعني ان الواحد مش قادر يرفع رأسه وسط أصحابي، لا ده هي أمر طبيعي، عالجه إزاي. وبالتالي احنا قلنا من الفتوة والشهامة أنك أنت تدفع الأذى عن المرأة وتتحمل منها الأذى وتعالج ذلك الأمر، تعالج هذا. ما رأيت منك خيرا قط. ممكن تقول كده، نقول تقول ذلك الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا للكلام ده عشان أنا أعالج الأمر ده إزاي لو صدر منها ذلك الأمر. يعني مش صدر كده تشتد بقى، تزداد الحدة والشدة، لا، هي في الآن أقول لك هي في خطر، هي في خطر، وبالتالي أسعى لعلاج ذلك الداء الذي أصيبت به هذه المرأة. يبقى إزاي أدفع عنها؟ ما رأيت ده ظهري كامل وانت هي يعني معاملة طيبة وحسن معاشرة وطلبات مجابة، وعلى ذلك تقول لك ما رأيت خيرا قط. ممكن تستوعب الكلام ده؟ لازم نستوعب الكلام ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة يصدر من هذا الأمر. فأنا أستوعبه، أستوعب الكلام، والمطلوب أن عند ذلك كيف أعالج الموقف، أعالجه إزاي. يبقى هنا همي كله وعالج ذلك الموقف، ونخرج المرأة عن حالة الغضب أو حالة نقول لأنها ده إذا حيصل إليها هي، وبالتالي أنا كيف أخرجها وكيف أدفع ذلك الإذاء عنها. لذلك قال: غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسر صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر رضي الله عنه، غيرة عمر رضي الله عنه، وأن عمر كما قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.